إذا دخل المصلي والإمام في الركوع فإن تكبيرة الإحرام لا تجزئ عن فإن تكبيرة الركوع لا تجزئ عن تكبيرة الإحرام، لكن تكبيرة الإحرام تجزئ عن تكبيرة الركوع، ولا بد أن يكبر للإحرام وهو قائم قبل أن ينحني، فيقول الله أكبر ثم يركع، فإن تيسر له أن يكبر ثانية للركوع فهو أكمل، وإن لم يتيسر فلا شيء عليه. هكذا قال أهل العلم رحمهم الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.